الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال الحجاوي رحمه الله: ولا باب الاعتكاف ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه إلا المرأة، ففي كل مسجد سوى مسجد بيتها، ومن نذره الصلاة في مسجد غير الثلاثة، وأفضلهما الحرام فمسجد المدينة فالأقصى لم يلزمه فيه، وإن عين الأفضل لم يجزه فيما دونه، وعكسه بعكسه، ومن نذر زمانا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد آخره، ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد منه، ولا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه، وإن وطئ في فرج فسد اعتكافه، ويستحب اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه. كتاب المناسك. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، تقدم لنا ما يتعلق بالصيام المستحب وما يكره من الصيام وما يحرم، وكذلك أيضا تقدم لنا ما يتعلق بحكم قطع الفرض، وكذا ما يتعلق بقطع النفل، وهل يلزم النفل بالشروع فيه، وهل يجب قضاؤه إذا قطع إلى آخره. وشرعنا في أحكام الاعتكاف، ذكرنا تعريف الاعتكاف في اللغة والاصطلاح وحكمته، وأن حكمته هو جمع القلب على الله عز وجل والانقطاع عن الخلق إلى الخالق. وتقدم لنا من شروط الاعتكاف الصوم، هل يشترط الصوم لصحة الاعتكاف، أو نقول بأن الصوم ليس شرطا للاعتكاف؟ وذكرنا خلاف أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة، وأن الصواب أن الصوم ليس شرطا للاعتكاف كما مشى عليه المؤلف رحمه الله تعالى. وذكرنا دليل ذلك من قول الله عز وجل: وأنتم عاكفون في المساجد. وأيضا أن عمر رضي الله تعالى عنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام إلى آخره، والليل ليس محل للصيام. وكذا ما يتعلق بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم للصوم في العشر الأول من شوال، ويدخل في هذه العشر يوم العيد، والعيد ليس محلا للصيام إلى آخره. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويلزمان بالنذر. يلزمان، الضمير يعود إلى الصوم والاعتكاف، فإذا نذر أن يعتكف صائما فإنه يجب عليه أن يعتكف صائما، بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطع. وهذا نذر أن يطيع الله فيجب عليه أن يطع. قال المؤلف: رحمه الله تعالى: ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه. هذا الشرط الثاني الذي ذكره المؤلف رحمه الله من شروط صحة الاعتكاف، أن يكون الاعتكاف في مسجد تقام فيه الجماعة. والمعتكف لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون رجلا، والحالة الثانية أن يكون امرأة. أما الحالة الأولى وهي ما إذا كان المعتكف رجلا، فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد يجمع فيه، يعني تقام فيه الجماعة. ودليل ذلك قول الله عز وجل: وأنتم عاكفون في المساجد. وأنتم عاكفون في المساجد. وأيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم تدل لذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف في مسجده. وأيضا لو اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة للزم من ذلك أحد أمرين: الأمر الأول أن يترك الجماعة، وصلاة الجماعة واجبة، فيكون فعل سنة وترك واجبا. أو الأمر الثاني أن يكثر الخروج من معتكفه إلى صلاة الجماعة. ولا شك أن ركن الاعتكاف هو اللبث في المسجد، وهو سيقل بركن الاعتكاف. ولهذا ذهب المؤلف رحمه الله إلى أنه يشترط أن يكون الاعتكاف في مسجد تقام فيه الجماعة، وهذا ما ذهب إليه أبو حنيفة حنفية، وكذلك أيضا المالكية. والرأي الثاني أنه لا يشترط أن يكون المسجد مما تقام فيه الجماعة، وهذا قول المالكية والشافعية، يعني يقولون يصح في كل مسجد ولا يشترط أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة. لكن قالوا إن تخلل اعتكافه جمعة فإنه يجب أن يكون في الجامع. يقولون إذا تخلل اعتكافه جمعة فإنه يجب أن يكون في الجامع. فعندنا الرأي الثاني، رأي المالكية والشافعية، أنه لا يجب أن يكون الاعتكاف في مسجد تقام فيه الجماعة، لكن قالوا إن تخلل اعتكافه جمعة فإنه يجب أن يكون في الجامع. ويستدلون بعموم الآية: وأنتم عاكفون في المساجد، وهذا يشمل كل مسجد. طيب، الرأي الثالث في هذه المسألة أن الاعتكاف لا يصح إلا في المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى، وما عدا ذلك فإن الاعتكاف لا يصح فيه، فلا يصح في بقية المساجد. نعم، لا يصح في بقية المساجد. ودليلهم على ذلك حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه، نعم، حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. نعم، لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. وهذا الحديث رواه البيهقي وكذلك أيضا الطحاوي في مشكل الآثار، والذهبي في سير إعلام النبلة، لكنه لا يثبت مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لا يثبت مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام. فعبد الرزاق في مصنفه أخرجه موقوفا على حذيفة، ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. فعبد الرزاق أوثق من غيره ممن رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام كمحمد بن آدم فقد اضطرب في متنه، وكذلك أيضا هشام بن عمار ومحمد بن الفرج. عبد الرزاق أوثق من هؤلاء وقد أوقفه على حذيفة. ولو فرض أنه صحيح وأنه ثابت فإنه يحمل على ماذا؟ على الكمال، يعني لا اعتكاف كامل إلا في المساجد الثلاثة، لأن الاعتكاف توفرت فيه شروطه وأركانه. وعلى هذا نقول لو فرض ثبوته نقول الاعتكاف كامل إلا في المساجد الثلاثة. فالأقرب في هذه المسألة ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة، وهو قول وسط، وأن الاعتكاف يصح في كل مسجد تقام فيه الجماعة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إلا المرأة ففي كل مسجد سوى مسجد بيتها. المرأة هذه الحالة الثانية. المرأة يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يصح أن تعتكف في كل مسجد إلا مسجد بيتها، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. وعلى هذا ويخالف في ذلك الحنفية. الحنفية يخالفون في هذه المسألة، فيرون أن المرأة يصح أن تعتكف في مسجد بيتها، والصواب ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله، وأن المرأة لا بد أن تعتكف في المسجد العام، وأنه لا يصح أن تعتكف في مسجد بيتها. ويدل لذلك اعتكاف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده. لو صح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها لا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك أزواجه إلى آخره، ولهذا لما ضربنا أخبيتهن إلى آخره قال النبي صلى الله عليه وسلم: آل بر أردنا، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهن. فالصواب في هذه المسألة ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى، وأن المرأة تعتكف في كل مسجد إلا مسجد بيتها. طيب، وش يكون الفرق بين الرجل وبين المرأة؟ ما هو الفرق بين الرجل وبين المرأة؟ الرجل يشترط أن يكون المسجد مما تقام فيه الجماعة، أما المرأة فلا يشترط أن يكون المسجد مما تقام فيه الجماعة، لأن المرأة ليست من أهل الجمع والجماعات. فلو فرض أن عندنا مسجدا هجره الناس لا يصلون فيه، فالرجل لا يصح أن يعتكف فيه، لكن بالنسبة للمرأة يصح أن تعتكف فيه. فيقول المؤلف رحمه الله: إلا المرأة ففي كل مسجد سوى مسجد بيتها. قال: ومن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة وأفضلها الحرام فمسجد المدينة فالأقصى. ومن نذره يعني نذر الاعتكاف، الضمير يعود إلى الاعتكاف أو الصلاة. نذر الاعتكاف في أحد المساجد الثلاثة أو الصلاة، يعني نذر الصلاة في أحد المساجد الثلاثة. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: وأفضلها الحرام، فمسجد المدينة فالأقصى. لم يلزمه، وإن عين الأفضل لم يجز فيما دونه، وعكسه بعكسه. إذا نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد غير المساجد الثلاثة، نذر الاعتكاف أو الصلاة، هذه المسألة لها حالتان. الحالة الأولى أن ينذر الصلاة أو الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة، في غير المسجد الحرام، المسجد النبوي والمسجد الأقصى. يقول لك المؤلف رحمه الله: لا يلزم. فمثلا لو قال لله علي أن أصلي في الجامع الفلاني في البلد الفلاني، لا يجب عليه أن يوفي به. لو قال الله علي أن أعتكف في المسجد الفلاني في البلد الفلاني، يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: لم يلزم، يعني لا يجب عليه أن يوفي بنذره فيما يتعلق بالمكان، وأما العبادة فإنه يجب عليه أن يوفي بها. وهذا قول جمهور أهل العلم. وما دليلهم على ذلك؟ قالوا: يلزم من القول بوجوب الوفاء في المسجد الذي عينه ماذا؟ شد الرحال. يلزم يترتب على ذلك أن يشد الرحل إلى هذه المسجد، إلى هذا المسجد. والرحال لا تشد إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى. هذه البقع الثلاث، ما في بقع تشد لها الرحال إلا هذه الثلاث البقع فقط: المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى. فقالوا لا يلزم. لماذا؟ لأنه يترتب على ذلك، لو قلنا باللزوم، شد الرحل إلى غير هذه المساجد الثلاثة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شد الرحال إلا إليها. وهذا قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. والرأي الثاني، الرأي الثاني ذهب إليه ابن قدامة رحمه الله تعالى، أنه يلزمه إذا كان له ميزة شرعية. نعم، إذا كان له ميزة شرعية فإنه ولم يترتب على ذلك، نعم لم يترتب على ذلك شد الرحل. نعم، اختيار شيخ الإسلام ابن قدامة قال يلزمه إذا لم يترتب على ذلك شد الرحل. شيخ الإسلام قال يلزمه إذا كان له ميزة شرعية. ولنفرض أن هذا المسجد له ميزة شرعية، مثلا كونه قديما، كونه مثلا تصلى فيه الجمعة، كونه جامعا إلى آخره. المهم إذا كان له ميزة شرعية ككونه جامعا مثلا، أو كونه قديما عتيقا، أو كونه بعيدا ونحو ذلك، فإنه يجب عليه أن يوفي به ما دام أنه لا يترتب عليه شد الرحل. وابن قدامة كما ذكرنا قال يجب عليه أن يوفي به ما لم يترتب على ذلك شد الرحل. وهذا القول هو الصواب، لأن المحذور الذي من أجله قال الجمهور لا يلزم الوفاء بالنذر في غير المساجد الثلاثة انتفع، إذا قلنا بشرط ألا يترتب على ذلك محذور شرعي من شد الرحل. هذه الحالة الأولى، وهي أن يكون النذر أو الصلاة في غير المساجد الثلاثة. الحالة الثانية أن يكون النذر أو الصلاة في المساجد الثلاثة، فإنه يجب عليه أن يوفي بما نذره، لكن إذا نذره في المسجد الأقصى يجوز له أن يوفي في المسجد الحرام في المسجد النبوي، وإذا نذره في المسجد النبوي يجوز أن يوفي في المسجد الحرام، وإذا نذره في المسجد الحرام فإنه لا ينتقل إلى المسجدين. فإذا نذره في الأفضل لا ينتقل إلى المفضول، وإذا نذره في المفضول له أن ينتقل إلى الأفضل. نعم. ودليل ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في المسجد الحرام، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في المسجد الأقصى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلها هنا، فسأله فقال النبي عليه الصلاة والسلام صلها هنا، فسأله فقال شأنك إذن. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم شأنك إذن. وهذا الحديث خرجه أبو داود والدارمي وابن الجارود وغيرهم، وصححه الحاكم كذلك أيضا ابن دقيق العيد إلى آخره. وهذا يدل على أنه إذا نذر في المفضول فله أن ينتقل إلى الأفضل. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأفضلها الحرام، يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى أفضل المساجد المسجد الحرام، يعني ثم بعد ذلك مسجد المدينة، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، مما يدل على أن مسجد المدينة يأتي في المرتبة الثانية بعد المسجد الحرام، ثم بعد ذلك المسجد الأقصى. نعم. ثم بعد ذلك المسجد الأقصى يأتي في المرتبة الثالثة، لأن المسجد الأقصى ليس حرما، ليس حرما بخلاف المسجد النبوي والمسجد الحرام. وكذلك أيضا بالنسبة للمسجد الأقصى بالنسبة لتضعيف الصلاة، يعني جاء فيه حديث ابن الزبير رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة، يعني صلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد بن حبان وغيرهما، وصححه المنذري في الترغيب والترهيب، يعني بعض العلم يعل الحديث، يعني يعل الحديث. المهم الخلاصة في ذلك الترخيص في شد الرحل إلى المسجد الأقصى يدل على أفضليته، والخلاصة في ذلك أن أفضل المساجد هو المسجد الحرام، ثم بعد ذلك المسجد النبوي، ثم بعد ذلك المسجد الأقصى. قال المؤلف رحمه الله تعالى، وإن عين الأفضل لم يجز فيما دونه، يعني إذا عين الأفضل المسجد الحرام فإنه لا يجوز في المسجدين الباقيين ولا يجوز في بقية المساجد من باب أولى. قال: وعكسه بعكسه، عكسه بعكسه، يعني إذا عين المفضول فإنه يجوز في الأفضل، فإذا عين الأقصى جاز في المسجد النبوي في المسجد الحرام، وإذا عين المسجد النبوي جاز في المسجد الحرام. قال: نعم، نحن ذكرنا في الحديث السابق في قصة الرجل حديث عبد الله بن عمرو، حديث جابر، يعني حديث جابر رضي الله تعالى عنه. قال المؤلف: ومن نذر زمنا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد آخره. إذا نذر زمنا، نعم، إذا نذر زمنا من الأزمنة، هذا الزمن قد يكون معينا وقد يكون غير معين، فإذا كان معينا فإنه يشترط فيه التتابع، لأن التعيين يقتضي التتابع، وإن كان غير معين فإنه لا يشترط التتابع. وعلى هذا نقول: من نذر زمنا من الأزمنة أن يعتكف هذا الزمن، نقول بأن هذا لا يخلو من أقسام، نعم، لا يخلو من أقسام. القسم الأول، القسم الأول أن ينذر اعتكاف يوم من الأيام، نعم، أن ينذر اعتكاف يوم من الأيام، فإنه يدخل متى؟ يدخل قبل طلوع الفجر الثاني ويخرج بعد غروب الشمس، يدخل قبل طلوع الفجر الثاني ويخرج بعد غروب الشمس، لأن هذا هو اليوم الشرعي، ثم أتم الصيام إلى الليل، نعم. قال الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل، والليل بدءه لغة بغروب الشمس. القسم الثاني أن ينذر اعتكاف ليلة من الليالي، فإنه يدخل قبل غروب الشمس ويخرج بعد طلوع الفجر، لأن هذا هو الليل، هذا هو الليل. القسم الثالث، يعني القسم الثالث أن ينذر اعتكاف أسبوع، فإذا نذر اعتكاف أسبوع فإنه لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يعين، أن يعين، يقول: لله علي نذر أن أعتكف الأسبوع الأول من العشر الأواخر من شهر رمضان. إذا عين، إذا قال نذر اعتكاف أسبوع، نقول لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يعين، فإذا عين فإنه يجب عليه ماذا؟ ها؟ التتابع، لأن التعيين يقتضي التتابع، التعيين يقتضي التتابع. الحالة الثانية ألا يعين، وإنما يقول أسبوع من العشر الأواخر أو أسبوع من شهر رمضان، فإذا لم يعين فإنه لا يجب عليه أن يتابع، وإنما يعتكف سبعة أيام من شهر رمضان أو من العشر الأواخر، ولا يجب عليه أن تكون متتابعة إلا إذا شرط ذلك أو نواه، فإذا شرط ذلك أو نواه فإنه يجب عليه أن يتابع. طيب، القسم الرابع إذا نذر اعتكاف شهر، الكلام في هذه المسألة كالكلام في المسألة السابقة، إذا نذر أن يعتكف شهرا نقول إن عين كان يقول لله علي أن أعتكف شهر رمضان، فإنه يجب عليه ماذا؟ أن يتابع. أما إذا لم يعين وقال لله علي أن أعتكف شهرا، يقول ما يجب عليك أن تتابع، تعتكف 30 يوما حتى ولو كانت متفرقة، إلا إذا شرط ذلك أو نواه. فإذا شرط ذلك أو نواه فإنه يجب عليه أن يتابع. ودليل ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال في كفارة الظهار، قال فصيام شهرين متتابعين. لو كان إطلاق الشهر يقتضي التتابع ما قيده الله عز وجل بقوله متتابعين، فدل ذلك على أن إطلاق الشهر لا يقتضي ماذا؟ التتابع. وحينئذ نقول إذا نذر أن يعتكف شهرا ولم يعين هذا الشهر أنه شهر رمضان أو شعبان إلى آخره، فنقول ماذا؟ لا يلزمه أن يتابع. نعم لا يلزمه أن يتابع، لكن يجب عليه أن يصوم، أن يعتكف 30 يوما إذا كانت متفرقة، إلا إذا نوى ذلك أو شرطه. إذا نوى ذلك أو شرطه فإنه يجب عليه أن يعتكف، أن يتابع. إذا لم يتابع أو إذا لم يجب عليه التتابع فإنه يعتكف 30 يوما، وإن اعتكف وتابع الحمد لله، إن اعتكف وتابع الحمد لله. فإن اعتكف بالهلال، إن اعتكف بالهلال فإنه من الهلال إلى الهلال، وإن اعتكف من وسط الشهر فإنه يعد إذا اعتكف من أول الشهر، اعتكف من منتصفه إلى الهلال، ثم بعد ذلك من دخول الشهر الثاني إلى منتصف الشهر. طيب القسم السادس، إذا نذر أن يعتكف أياما، الكلام في هذه المسألة كما سلف. إذا نذر أن يعتكف أياما، كلام قال لله أن يعتكف 3 أيام أو أن يعتكف 4 أيام ونحو ذلك، نقول إن عينها فإنه يجب عليه أن يتابع، كما لو قال لله علي أن أعتكف 3 أيام من أول العشر أو من آخر العشر، فهنا يجب عليه أن يتابع. وإن لم يعين فإنه لا يجب عليه أن يتابع إلا إذا شرط ذلك أو نواه، فإذا شرط ذلك أو نواه فإنه يجب عليه أن يتابع. قال المؤلف رحمه الله ومن نذر زمنا معينا دخل معتكفه قبل ليلته وخرج بعد آخره، قال ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد منه. كما أشرنا ركن الاعتكاف هو اللبث في المسجد، نعم ركن الاعتكاف هو اللبث في المسجد، لأن الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل، نعم لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل. فركن الاعتكاف هو ملازمة المسجد واللبث به، ولهذا جعل المؤلف رحمه الله تعالى أن الخروج من المعتكف أنه مبطل للاعتكاف. وهل الخروج يبطل دائما أو مطلقا أو نقول لا يبطل مطلقا؟ نقول الخروج من المعتكف ينقسم إلى أقسام، نعم خروج المعتكف من معتكفه نقول ينقسم إلى أقسام. القسم الأول إخراج بعض البدن، إخراج بعض البدن، المعتكف إذا أخرج بعض بدنه فإن هذا جائز ولا بأس به. مثلا لو أخرج يده من النافذة لكي يأخذ شيئا أو نحو ذلك، فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عليها رأسه وهو معتكف فترجله وهي في حجرتها، فهنا خروج لبعض البدن، فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به إن شاء الله. طيب القسم الثاني أن يخرج لأمر لا بد منه طبعا, أن يخرج لأمر لا بد منه طبعا, فنقول أيضا هذا لا يضر بالاعتكاف, كما لو خرج لقضاء الحاجة أو خرج للأكل إذا كان لا يتمكن من أن يأكل في المسجد أو يحتشم أن يأكل في المسجد, ليس هناك خباء يستتر فيه ويحتشم أن يأكل أمام الناس ونحو ذلك, فهذا أمر لا بد منه طبعا, فنقول بأنه لا يضر الاعتكاف. وقد ذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج لحاجة الإنسان. طيب القسم الثالث أن يخرج لأمر لا بد له منه شرعا, لا بد له منه شرعا, فهذا أيضا لا يضر الاعتكاف, كما لو خرج للوضوء أو خرج لصلاة الجمعة ونحو ذلك, فإن هذا لا يضر اعتكافه. القسم الرابع, نعم القسم الرابع, أن يخرج لقربة من القرب, أن يخرج لقربة من القرب, يعني لعبادة من العبادات, كما لو خرج لطلب العلم أو لسماع محاضرة أو لعيادة مريض أو لتشييع جنازة أو لصلة رحم أو غير ذلك, خرج لقربة من القرب, فهذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله, هل يجوز أن يخرج بالشرط؟ إذا لم يشترط اعتكافه يبطل عليه, لكن إذا اشترط في بدء الاعتكاف فهل الشرط هذا صحيح أو ليس صحيح؟ للعلماء رحمهم الله تعالى رأيان, الرأي الأول رأي جمهور العلماء أنه صحيح, وعلى هذا في بداية الاعتكاف يشترط, يقول إن حصل لي أو نعم موت قريب فأنا أخرج, أو سأخرج لحضور الدرس الفلاني أو لصلاة الرحم أو لزيارة فلان إلى آخره, وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله, ويستدلون على ذلك بحديث ضباعة بنت الزبير وأنها اشترطت إنما حلي حيث حبستني في إحرام الحج, وإحرام الحج يعني الحج يتميز عن بقية العبادات أنه نافل, كما تقدم لنا أن النفل إذا شرع فيه يجب أن يتمه ولا يجوز له أن يخرج منه, ومع ذلك جاز له أن يشترط الخروج, نعم جاز أن يشترط الخروج مع قوة نفوذ الإحرام بالحج. طيب الرأي الثاني رأي الإمام مالك رحمه الله وأنه لا يصح الشرط, نعم يعني هذا الشرط لا يصح, نعم نعم لأن العبادات توقيفية, نعم لأن العبادات توقيفية. نعم. طيب القسم الخامس, نعم القسم الخامس, الخروج من المعتكف لأمر ينافي الاعتكاف, فهذا لا يصح مطلقا, نعم الخروج من المعتكف لأمر ينافي الاعتكاف, يقول هذا لا نعم هذا لا يصح, يبطل الاعتكاف سواء كان بالشرط أو بغير الشرط, لو خرج لكي يبيع أو لكي يشتري أو خرج لكي يجامع أهله أو يستمتع بزوجته ونحو ذلك, فنقول بأن هذا مما يبطل عليه الاعتكاف. طيب القسم السادس, القسم السادس, إذا خرج سهوا أو مكرها ونحو ذلك هذا لا يضر, لأنه كما سلف لنا في القاعدة, يعني سلف لنا في القاعدة أن سائر المحظورات في الشريعة سائر المحظورات في الشريعة لا بد لكي يترتب عليها أثر، لا بد من الذكر والاختيار والعلم. القسم السابع والأخير الخروج لضرورة من الضرورات لحصول ضرر، مثلا احترق المسجد، أو مثلا حصل خوف في المسجد ونحو ذلك، فحصل ضرورة للخروج، فنقول بأن هذا لا بأس به، الخروج هنا هذا جائز ولا يقطع عليه الاعتكاف، لا يقطع عليه الاعتكاف. إذا اضطر إلى الخروج فنقول بأن هذا جائز ولا يقطع عليه الاعتكاف، وإذا انتهت ضرورته فإنه يرجع. قال: ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد منه. والخروج من مبطلات الاعتكاف. قال: ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا أن يشترط. هذا تكلمنا عليه، ذكرنا فيما يتعلق بالخروج لقربة من القرب، وأنه إذا خرج لقربة من القرب إن اشترط ذلك فالجمهور أنه صحيح، وعند الإمام مالك رحمه الله أنه لا يصح ولو بالشرط. قال رحمه الله: وإن وطئ في فرج فسد اعتكافه. هذا المبطل الثاني من مبطلات الاعتكاف، مما يبطل الاعتكاف. الاعتكاف يبطل بمبطلات، الأول خروج من المسجد تقدم الكلام عليه، الثاني الجماع. الجماع هذا مبطل من مبطلات الاعتكاف. فمثلا لو فرض أنه خرج إلى بيته من أجل قضاء حاجة أو وضوء ونحو ذلك، لم يكن في المسجد وضوء، أو فيه ويحتشم ما يتمكن من الوضوء وخرج إلى بيته ثم وطئ زوجته، فنقول بأن اعتكافه يبطل عليه. ودليل ذلك قول الله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وهذا باتفاق الأئمة، هذا باتفاق الأئمة. طيب، المبطل الثالث مباشرة الزوجة. لو أنه باشر زوجته، يعني هو ما جامعها لكن نظر إليها بشهوة أو مسها بشهوة ونحو ذلك، باشر هذه الزوجة، فهل يفسد اعتكافه أو لا يفسد اعتكافه؟ للعلماء رحمهم الله تعالى في ذلك رأيان. الرأي الأول أنه لا يفسد اعتكافه. الرأي الأول أنه لا يفسد اعتكافه. وقالوا بأن الأصل هو صحة الاعتكاف، الأصل هو صحة الاعتكاف، والمباشرة أقل من الجماع. المباشرة أقل من الجماع. والرأي الثاني أنه يفسد اعتكافه. الرأي الثاني أنه يفسد اعتكافه بقول الله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فهذه المباشرة تشمل الجماع وما دون الجماع إلى آخره. والصحيح في هذه المسألة أن اعتكافه لا يفسد عليه، أنه إذا باشر فإن الاعتكاف لا يفسد عليه. وقول الله عز وجل: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، المقصود بالمباشرة هنا الجماع، كما ورد ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بإسناد صحيح. فالصحيح أن المباشرة والمس نحو ذلك، هذه الأشياء الواردة في القرآن كما قال ابن عباس، المقصود بها الجماع، لكن الله عز وجل يكدي. طيب، المفسد الرابع السكر. فإذا سكر وهو معتكف فإن اعتكافه يبطل عليه، لأن السكر هذا ينافي ماذا؟ ينافي الاعتكاف، نعم السكر هذا ينافي الاعتكاف. طيب الإغماء لو أغمي عليه هل يبطل اعتكافه أو لا يبطل اعتكافه؟ نقول بأن الإغماء لا يبطل الاعتكاف. نعم الإغماء لا يبطل عليه الاعتكاف، بل إذا أفاق فهو على اعتكافه. طيب إذا أنزل منيا، إذا أنزل منيا هذا الخامس أو السادس، هل يبطل اعتكافه أو لا يبطل اعتكافه؟ نقول بأن إنزال المني ينقسم إلى أقسام. القسم الأول إنزال المني بالاحتلام، كما لو نام ثم احتلم، هذا لا يبطل بالاتفاق لأن النائم غير مؤاخذ. القسم الثاني أن يحتلم، نعم القسم الثاني أن ينزل بالتفكير، فكر في جماع زوجته حتى أنزل، أيضا نقول بأنه لا يبطل عليه اعتكافه، لا يبطل اعتكافه، لأن الله سبحانه وتعالى تجاوز عن هذه الأمة ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. القسم الثالث، القسم الثالث أن ينزل بالاستمناء، نعم أن ينزل بالاستمناء، فنقول يبطل عليه اعتكافه. الرابع أن ينزل بالمباشرة، فإذا باشر زوجته حتى أنزل فنقول يبطل اعتكافه كالصيام، نعم كالصيام. القسم الخامس، القسم الخامس إذا أنزل بالنظر، فإن كرر النظر حتى أنزل فسد عليه اعتكافه. وأما إذا لم يكرر النظر وإنما نظر ثم بعد ذلك أنزل فإنه لا يضر، لأن الله سبحانه وتعالى تجاوز عن الأولى، يعني قال لك الأولى وليست لك الآخرة، يعني لك الأولى وليست لك الآخرة. طيب إخراج المني هل يفسد الاعتكاف؟ وهو المفسد السادس أو السابع. إخراج المني هل يفسد الاعتكاف؟ في الصور السابقة كلها نقول بأن خروج المني في الصور أو في الأقسام الست السابقة كله لا يفسد الاعتكاف. فلو أنه استمنى لكن لم يمني، لكن خرج منه المذي، نقول لا يفسد اعتكافه. أو باشر زوجته حتى أمذى، نقول بأن اعتكافه لا يفسد عليه إلى آخره. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويستحب اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه. ويقول لك المؤلف في آخر هذه الجملة في كتاب الاعتكاف: يستحب أن يشتغل المعتكف بالقرب. وهم يقولون يستحب للمعتكف أن يشتغل بالقرب المحضة، بالعبادات المحضة كقراءة القرآن والدعاء والصلاة والذكر ونحو ذلك، لأن الحكمة من الاعتكاف هو جمع القلب على الله سبحانه وتعالى والانقطاع عن الخلق إلى الخالق إلى آخره. وأما القرب غير المحضة، القرب المتعدية كتعليم العلم وإقراء القرآن ونحو ذلك والدعوة إلى الله عز وجل، فيقول لك المؤلف ما يشتغل بها المعتكف، أو يقولون الفقهاء لا يشتغل بها المعتكف. والصحيح في ذلك أنه يشتغل بالجميع، نعم الصحيح في ذلك أنه يشتغل بتعلم العلم وتعليمه وتدريسه وإقراء القرآن، ويشتغل أيضا بالعبادات المحضة، والزمن طويل ولله الحمد، كل هذه العبادات سواء كانت محضة أو كان نفعها متعديا، هذه كلها طريق لصلاح القلب وتعلقه بالله سبحانه وتعالى. قال لك المؤلف: واجتناب ما لا يعنيه. يعني اجتناب ما لا يعنيه، يعني المعتكف يجتنب ما لا يعنيه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. نعم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. يعني الأشياء التي لا تعنيه إلى آخره، يعني أن المقصود من المعتكف أن يتخفف من فضول الكلام ومن فضول الأكل ومن فضول النوم، حتى ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه ينام وهو جالس كي يحافظ على الوقت. فليس المقصود من المعتكف أن يجعل مكان الاعتكاف مكانا لكثرة الكلام والتحدث مع بقية المعتكفين ونحو ذلك، لا، المقصود هو صلاح القلب، ومن أعظم أسباب صلاح القلب هو التخفف من هذا الفضول، يعني من فضول الخلطة، من فضول الكلام، وفضول الأكل، وفضول النوم إلى آخره، وأن ينقطع إلى الله عز وجل. ولا بأس الإنسان أن يتحدث، ولا بأس أن يتكلم. النبي صلى الله عليه وسلم زارته زوجاته، تحدث مع زوجاته إلى آخره، لا بأس أن يزار وأن يتحدث إليه، لكن المقصود أن الإنسان يكون همه هو كثرة العبادة، يعني كثرة العبادة من قراءة ونحو ذلك. انتهى كتاب الاعتكاف، وأيضا تقدم كتاب الصوم انتهى. يعني بقي عندنا مسائل حقيقة، عندنا مسألتان أو في الصيام مسألتان أو ثلاث في الاعتكاف قبل أن نشرع في أحكام المناسك. ما ذكر المؤلف رحمه الله قدر الاعتكاف، وما هو قدر الاعتكاف، وما أقله. أكثر أهل العلم يقولون بأن أقل الاعتكاف لحظة. نعم، أكثر العلماء رحمهم الله تعالى يقولون بأن أقل الاعتكاف لحظة، لحظة واحدة تكفي. نعم، لكن الشافعية رحمهم الله، يعني الحنفية ينصون على ذلك، كذلك أيضا الحنابلة ينصون على ذلك والشافعية، لكن الشافعية يقولون يشترط اللبث في المسجد. والرأي الثاني، نعم الرأي الثاني، أن أقل الاعتكاف يوم وليلة، وهذا رأي المالكية. نعم، رأي المالكية يوم وليلة، ويقولون يستحب ألا ينقص ذلك عن 10 أيام، ينقص ذلك عن 10 أيام. وأقرب شيء والله أعلم في الاعتكاف، أقرب شيء في الاعتكاف يعني بالنسبة لأقله يوم أو ليلة، هذا أقل ما ورد، يوم أو ليلة. حديث عمر ثابت في الصحيحين أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك. فهذا يدل على أن أقل الاعتكاف، أقل ما ورد، هو يوم أو ليلة. أما القول بأنه لحظة، يعني القول بأن أقل الاعتكاف لحظة، هذا فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي إلى المسجد، كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي إلى المسجد، والصحابة كانوا يأتون إلى المسجد. لو كان الاعتكاف مشروعا لا نووا الاعتكاف عند دخولهم للمسجد، نعم نووا الاعتكاف عند دخولهم للمسجد. وكان ابن العربي رحمه الله صاحب أحكام القرآن، كان إذا أراد أن يدخل المسجد قال لطلابه، يقول لطلابه: انووا الاعتكاف تنالوا فضله. لكن هذا فيه نظر، لأنه أقل ما ورد الله أعلم يوم أو ليلة، فأقل شيء. ولأن الحكمة من الاعتكاف هو أن يجمع المسلم قلبه على الله عز وجل. إن شاء الله نكمل بقية المسائل غدا. الله كنا نهينا في الدرس السابق ما يتعلق بأحكام الاعتكاف، وبقي علينا مسألة ومسألتان، مسألة في أحكام الاعتكاف ومسألتان في أحكام الصيام، قبل أن ننتقل إلى أحكام المناسك. أما المسألة الأولى وهي ما يتعلق بأحكام الاعتكاف، فما هو وقت دخول المعتكف لمن أراد أن يعتكف العشر الأواخر. إذا أراد المسلم أن يعتكف يوما أو يعتكف ليلة إلى آخره فإن وقت دخول المعتكف إذا أراد أن يعتكف يوما يكون قبل طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وإن أراد أن يعتكف ليلة دخل معتكفه قبل غروب الشمس إلى طلوع الفجر. لكن إذا أراد أن يعتكف العشر الأواخر كلها، فجمهور أهل العلم أنه يدخل قبل غروب الشمس من اليوم العشرين، بمعنى أنه يكون في معتكفه ليلة 21. ودليلهم على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف العشر الأواسط، ثم اعتكف العشر الأواخر، كل ذلك يتطلب ليلة القدر. لما أوحي للنبي صلى الله عليه وسلم أنها في العشر الأواخر استقر اعتكافه في العشر الأواخر. وليلة 21 مما يرجى فيها ليلة القدر، بل في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أري في المنام أنه يسجد صبيحة 21 بماء وطين. يقول أبو سعيد فمطرت تلك الليلة ليلة 21 فوقف المسجد، فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الفجر وأثر الماء والطين على جبهته، مما يدل على أن ليلة القدر في ذلك العام كانت ليلة 21. والرأي الثاني ذهب إليه بعض السلف أنه يدخل معتكفه بعد صلاة الصبح من اليوم 21، واستدلوا على ذلك بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الصبح دخل معتكفه، رواه مسلم، كان إذا صلى الصبح دخل معتكفه. لكن أجاب الجمهور عن ذلك، قالوا بأن المراد بقول عائشة رضي الله تعالى عنها إذا صلى الصبح دخل معتكفه، المراد بذلك الاعتكاف الخاص، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في جملة المسجد، فإذا صلى الصبح دخل النبي صلى الله عليه وسلم الاعتكاف المعتكف الخاص كخباء يضرب له ونحو ذلك بحيث يستتر عن أعين الناس. المسألة الثانية ما يتعلق بصوم الدهر، هل صوم الدهر هل هو مستحب أو مكروه؟ المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن صوم الدهر مكروه، واستدلوا على ذلك بحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وأنه كان يسرد الصوم فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام لا صمت ولا أفطرت. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم الأبد. والرأي الثاني رأي جمهور أهل العلم أن صوم الدهر مستحب، واستدلوا بحديث حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله تعالى عنه وأنه كان يسرد الصوم فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. والرأي الثالث رأي ابن حزم رحمه الله وهو أن صوم الدهر أنه محرم ولا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، والنهي يقتضي التحريم. وأقرب الأقوال في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الحنابلة رحمه الله تعالى، وأن صوم الدهر أو سرد الصيام سرد الصيام أنه مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن ذلك، إلا إذا أدى هذا الصيام إلى ترك واجب، إذا أدى إلى ترك واجب من الواجبات كحق من حقوق الله أو حق من حقوق الآدميين، فإنه يكون محرما كما ذهب إليه ابن حزم رحمه الله تعالى. المسألة الأخيرة ما يتعلق بالوصال، والوصال هو أن يقرن صيام يومين أو أكثر دون أن يفطر بينهما أو بينها. هذا أيضا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه مكروه، يعني أن يقرن صيام يومين دون أن يفطر بينها أو أكثر، أن هذا مكروه. والرأي الثاني أنه محرم ولا يجوز. ومن قال بالكراهة أو قال بالتحريم كلهم يستدلون بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن الوصال، فقالوا يا رسول الله إنك تواصل، فقال عليه الصلاة والسلام إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أبيت يطعمني ربي ويسقين، قال ابن القيم رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم يحصل له من لذة المناجاة والسرور بحصول الوحي له ما يقوم مقام الطعام والشراب، يعني يفرح بحصول الوحي ويتلذذ به، وكذلك أيضا تحصل له حلاوة مناجاة الله سبحانه وتعالى ما يقوم مقام الطعام والشراب. وهذا مجرب، قد يكون الإنسان جائعا ويحضره الطعام ثم بعد ذلك يسمع خبرا يسر به يغنيه ذلك عن الطعام والشراب، تجد أنه لفرحه بهذا الخبر إلى آخره تجده لا يأكل ويترك طعامه وشرابه. فهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. وأقرب الأقوال في هذه المسألة، هل هو مكروه كما يقول الحنابلة أو محرم كما يذهب إليه كثير من أهل العلم، أما الأقرب في ذلك أن الوصال أنه جائز إلى السحر، يعني يجوز الإنسان أن يواصل إلى السحر فقط، ما عدا ذلك فالأصل في ذلك التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي سعيد أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم بالوصال إلى السحر.